بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الرهن. قال: فصل. ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن كمداواته بما لا يضر وفصده وحجمه عند حاجته. هذا كله جاينا منه، لكن مر عليه لما حتى نربط الموضوع. ووج الدابة وتفزيغها وإطراق الإناث عند حاجتها، لأنه إصلاح لماله من غير ضرر، فلم يمنع منه كالعلف. قال: وإن أراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه، وقال أهل الخبرة: الأحوط قطعها فله فعله. يقصد بأهل الخبرة الأطباء الذين يثقوا بقولهم، فإذا قرر أهل الطب أيها الإخوة أن هذا المرض الخبيث ينبغي أن يزال من بدنه وأن يقطع منه، فإنه حينئذ يفعل ذلك، هذا إذا ترتب عليه ضرر. وإن ساووا الخوف في قطعها وتركها فامتنع أحدهما من قطعها فله ذلك. يعني إن تساوى الأمران، إن قطعت أو لم تقطع فالخطر متساو، قال فله الخيار في ذلك. نعم. قال: فامتنع أحدهما من قطعها فله ذلك، لأن فيه خطرا بحقه. وإن امتنع أحدهما أيضا عن فعل ذلك فله الحق، لأنه لا توجد ميزة لأحد الجانبين على الآخر. وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه. وللراهن مداواة الدابة من الجرب. الجرب هذا مرض يصيب ماذا؟ الإبل خاصة، يكثر فيها، وهناك علاج له، وعلاجه معروف كما سيذكر المؤلف، بالقطران أو بالزيت. كانوا يأتون بالزيت المحروق أو بالقطران، فيأتون بعد ذلك فيطلون جلد ماذا؟ البعير أو الجمل به، فإنه يشفى بإذن الله. نعم. قال: وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه كالقطران. الماشي ولكنه يكثر في الإبل أكثر من غيره. ما هو القطران؟ القطران يقول يعني أهل اللغة إنه يعني معناه هو استخراج مادة سوداء من شجر الأرز، مادة سائلة، قالوا تغلى حتى يذهب ثلثاها، يعني تغلى على النار، فإذا مضى ثلثاها وبقي ثلث واحد أصبح ذلكم الثلث الباق صالحا لأن يعالج به، تطلى به الماشية التي أصابها الجرب، قالوا وهو أيضا مما يقضي على الجراثيم. قال: كالقطران بالزيت اليسير وإن خيف ضرر. والزيت اليسير يمكن ما والزيت قال كالقطران والزيت اليسير. والزيت أيضا، لأن الزيت معروف والمعروف لا يعرف. نعم. وإن خيف ضرره كالكثير لم يملكه. وإن خيف ضرره، إن كان ذلك الزيت أو ذلك القطران الذي يوضع فيها إن كان فيه زيادة ويترتب عليه ضرر فلا. إذن هو يمس كما ترون الآن في العلاجات، في المرهم وفي غيره الذي يعرف بالبلسم، لأن معنى المرهم البلسم، والبلسم معناه ما يتضمن الشفاء، فكل شيء بمقدار، يعني ليس للإنسان أن يزيد في الشيء، فأحيانا تكون الزيادة هي ماذا؟ بمثابة النقص. وأنتم ترون حتى في العبادة لا يجوز للإنسان أن يزيد في الرباعية خامسة، لأنه لو زاد لأفسد. فلا فرق بين إنسان يصلي الظهر خمسا أو يصليها ثلاثا، وإنما الظهر شرعت أربعا. قال: وليس له قطع الأصبع الزائدة والسلعة. يعني تجدون بعض الناس يخرج له أصبع زائدة هنا، يعني بجوار هذا الأصبع الصغير أو ماذا؟ بجوار الإبهام. هذا يحصل مع بعض الناس ولكنه ليس بكثير. وإزالته هل هي لتجميل الإنسان أو كذا، العلماء تكلموا عن هذه المسألة وقالوا يجوز أن يزال، لأن هذا أصلا زائد على البدن ولا حاجة له، لا ينقص البدن بذهابه، ولكن اليد أيضا يعني تزيد جمالا بذهابه ولا ينقصها شيء، لأنه ليس مما يستفاد منه، ليس كأخذ أصبع من الأصابع. قال وليس له قطع الأصبع الزائدة والسلعة. لا، ليس كالسلعة السلعة. السلعة أيها الإخوة ليس المراد بها السلعة، إذا أطلقت تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى السلعة المعروفة التي هي تشترى أيضا وتباع. السلع تعرفونها، يعني السلع من أي نوع كانت، من الأطعمة وغيرها نسميها سلعة، لكن هذه ليست هي المرادة. المراد بالسلعة هنا، لأن السلعة لها معنيان: أولا المعنى المشهور المنتشر بين الناس الذي يتبادر إلى الذهن هو أن السلعة هي البضاعة، يعني البضاعة التي تبيعها وتشتريها تسمى سلعة، هذه هي المشهورة. ومثله، ولذلك الصحابة لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس، انصرف ذهنهم إلى المفلس المشهور المتداول المعروف بين الناس: ما الذي نار له ولا درهم؟ قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة، ثم ذكر أنه أكل حق هذا مفشة هذا وضرب هذا وسفك دم هذا إلى آخر ما جاء في الحديث. إذن ما هي السلعة هنا إذا لم تكن البضاعة؟ فما هي؟ هي غدة أيها الإخوة، تخرج في بدل الإنسان في جلده، ولكنها تبرز عن الجلد، فإذا حركتها تتحرك. وبعضهم يقول عنها بأنها غدة، يعني هي غدة أو قطعة من الجلد أو اللحم، تجدها ماذا؟ متصلة بالبدن بالجلد، ولكنها غير ملتصقة به، فإذا حركت تتحرك. هذه قطعة اللحم الزائدة لو أنها أزيلت هي زائدة في البدن، لكن لو أزيلت قد تكون متصلة بعرق من العروق، قد يترتب عليها ضرر، فإذا كانت إزالتها تؤدي إلى ضرر فلا يجوز، وإن كانت لا تؤدي إلى ضرر فهي زائدة ولا يستفيد منها البدن، فلا مانع من ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله. قال: لأنه يخاف منه الضرر وتركها لا يضر. قال رحمه الله: وليس له الختان إن كان لا يبرأ منه قبل ما الختان تعرفونه هو سنة، وبخاصة بالنسبة للذكر، وهناك خلاف بالنسبة للأنثى. ورسول صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أنه من الأمور التي ينبغي ماذا أن يفعلها المسلم، يعني نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والختان. فهذا الختان يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا احتاج الراهن أن يختن عبده الذي رهنه، فليس للمرتهن أن يمنعه إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر. يعني الختان يقولون يختار له الجو المعتدل، فلا يكون، يكون في جو متوسط، ويراعى أيضا وقت انتهاء استحقاق الحق الذي هو الدين. فإذا كان بإذن الله تعالى في الغالب، وهذا بإذن الله سيشفى عند استحقاق الحق، أي عند وجوب ماذا؟ الحق الذي هو الدين، فإنه قال يفعله الراهن وليس للمرتهن أن يمنعه، لأن فيه مصلحة للعبد وللراهن وللمرتهن أيضا، لأن ثمنه يزيد. ففرق بين أن يقدم مختون وغير مختون، لأن الذي ختن قد تعدى ذلك الأثر أو الضرر وتجاوزه وأصبح خيرا ممن لم يختن، لكن إذا كان هذا يترتب عليه ضرر أو يخشى أن يؤثر على قيمته لو احتاج إلى بيعه فقالوا لا. هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقلت لكم بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يدققون ويتتبعون جزئيات المسائل. قال رحمه الله: وليس له الختان إن كان لا يبرأ منه قبل محل الحق، لأنه محل الحق. قلت لكم مرات المراد بالحق الدين، لأنه مستحق، يعني الاستحقاق ما هو؟ هو الدين، يعني المال الذي للإنسان، سواء كان من قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك أو أجرة. نعم. قال: وليس له الختان إن كان لا يبرأ منه قبل محل الحق، لأنه ينقص ثمنه، وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل. القصد بالبر هو الشفاء. نعم. قال: وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه، لأنه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن. قال: وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك، بل ينفع المرتهن لأن ثمنه سيرتفع. نعم. قال: وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن. كما أنه ليس للراهن أن يفعل شيئا للرهن مع أنه ملكه وأيضا عائد إليه بغير إذن المرتهن، لأنه وثيقة عنده محبوسة، من باب أولى أنه لا يجوز أيضا للمرتهن أن يفعل أي شيء بالرهن من أجرة أو إعارة مال أو غير ذلك دون إذن وموافقة المرتهن. وهذه مسألة مهمة سيشير إليها المؤلف بعد صفحتين، وسنعرض لأقوال العلماء فيها لأهميتها وورود الأحاديث فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته. ليس للراهن أن يملك بيع الرهن مع أنه ملكه. من الذي يملك الرهن؟ هو الراهن، لكن هنا أصبح محبوسا حبسا لازما عند المرتهن، لازم في حق الراهن، لأن المرتهن أخذه ليطمئن على حقه، فليس له أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يؤجره ولا، وسيأتي الكلام في العتق والخلاف فيه والوقف. إذن ليس له باختصار أن يتصرف فيه تصرفا يلحق ضررا بالمرتهن. قال: ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا. ولا جعله يعني صداقا لامرأة، يعني ليس للراهن أن يقول: الدابة أو الدار التي رهنتها عند فلان، أو مثلا الأرض والمزرعة أو غيرها التي رهنتها عند فلان هي مهر لهذه المرأة. ليس له ذلك، ليس له أن يدفعها، لأن ذلك الرهن محبوس بحق لغيره. قال: ولا جعله مهرا ولا أجرة ولا كتابة العبد، ولا أيضا يكاتب العبد عليه. نعم. ولا وقفه، ولا وقفه لأنه تصرف، الوقف سيأتي الخلاف فيه. نعم. لأنه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة، لأنه إذا باع أو وهب أو أعتق أو وقف أو جعله مهرا كأنه بذلك أبطل حق المرتهن فيه، ولذلك لا يجوز، لا ينفذ تصرفه إلا في العتق كما سيتكلم المؤلف، والخلاف في الوقف. قال: لأنه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ. قال رحمه الله: وفي الوقف وجه آخر أنه يصح، لأنه يلزم لحق الله تعالى. أولا الوقف أيها الإخوة أنتم تعلمون الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حق خالص لله تعالى لا يشركه فيه أحد، وهذا هو الذي أشار إليه الحديث الذي أشرنا إليه في درس ليلة البارحة عندما قال المؤلف: لأنه تضييع للمال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. قال: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بعد ذلك الثالثة: ألا أيضا يختصموا فيقع الخلاف بينهم، وهذا مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. نعم. إذن هنا حق الله تعالى هو العبادة، والعبادة خالصة لله تعالى، فليس لأحد أن يشرك مع الله غيره. وإشراك أيضا غير الله معه يختلف إلى أمرين: إما أن يعتقد في هذا المخلوق أنه ينفع أو يضر، أو أنه يدعوه من غير الله، أو أنه يستعيذ به، أو يتوكل عليه، أو يطلب منه الاستعانة، أو أنه يمده، أو أنه يشفيه، أو يشفي مريضه إلى غيره، هذا شرك أكبر، هذا صاحبه خالد مخلد في النار ما لم يتوب. وهناك ما يعرف بالشرك الأصغر ومنه الرياء، كالذي يزين صلاته أو أعماله لأجل أن يقال فلان ما شاء الله يطيل ركوعه وسجوده، فلان يكثر الصدقة، فلان شجاع، فلان يصدع بالحق إلى آخر ذلك، وهو يقصد من ذلك المراء وأن يحمده الناس بذلك. إذن هذا من الرياء، والرياء حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، لأن الإنسان قد يخالطه الرياء بأمور يفعلها يجامل فيها الناس ويراهيهم ويظهر لهم فيها الصلاح. ولذلك قد تجد اثنين يصليان بجوار بعض، تجد أن أحدهما لو وقف بجواره أكبر الناس لما اهتز وما تغير، لأن هناك خاشع دليل مضطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم أنه يعبد ربا واحدا، وأنه لا يخضع ولا يقصد بعبادته إلا وجه الله تعالى، فتجد أنه لا يفكر بماذا؟ بغير خالقه وباريه. أما بعض الناس فربما إذا حس ببعض الناس قد يزين بعض الأمور ليقال بأن فلان ما شاء الله يخشع في صلاته، أو يطيل في ركوعه أو سجوده أو غير ذلك، أو مثلا يقرأ القرآن كثيرا إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر منهم رجلا قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، ورجل أيضا جاهد ليقال فلان شجاع، ورجل تصدق ليقال فلان جواد. هذه أمور ينبغي أن ينتبه لها الإنسان. قال رحمه الله: وفي الوقف وجه آخر أنه يصح. إذن نعود مرة أخرى إلى أقسام الحق. نحن تكلمنا عن القسم الأول وهو حق الله تعالى خالص حقه، وهناك حق خالص للإنسان وهو تصرفه في ماله. أنت عندك سيارة، حقك هذه خاصة بك، لك أن تبيعها، ولك أن تشتريها، ولك أن تهديها، ولك أن تحبسها لا تعمل، ولك أن تعمل عليها، ومثلها الدابة لك أيضا أن تركبها وألا تركبها، ولك أيضا أن تقدم حليبها إن كان فيها حليب، وكذلك أيضا عندك بستان لك بعد إخراج الزكاة أن تتصدق منه، ولك أن تنفقه على أولادك، يعني هذا خالص حقك. وهناك حق مشترك بين العبد وربه، فهو حق لله من جانب وحق للعبد من جانب آخر. فمثلا نأخذ حد القذف، القذف هو أن يرمي إنسان إنسانا بالباطل، يرميه بالزنا أو مثلا بالسرقة أو يتهم بأمر من الأمور، فهذا يسمى قذف، والقاذف يجلد 80 جلدة بنص الكتاب العزيز. هذا فيه حق لله تعالى لأنه تعدى على حدود الله، والقذف إنما فيه حد من الحدود، فهذا تعد على الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وفيه حق للإنسان لأنه تعدى على عرضه وتجاوز الحد في ذلك. الوقف من هذا النوع، أنت وقفت هذه الدار أو ذاك البستان، وقفت هذه العمارة على طلبة العلم أو على الفقراء أو على المحتاجين من أي نوع كان، أنت ماذا تقصد بذلك؟ تقصد بذلك أولا وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، إذن هذا فيه حق لله تعالى. وتقصد به أيضا الإحسان إلى الفقراء والتيسير عليهم ورفع الكربة عنهم، فأيضا فيه حق للآخرين، لأن لهم أن يسكنوا فيه إن كان يسكن، وأن يأكلوا منه إن كان يؤكل منه، وهكذا. إذن الوقف جمع بين حق الله تعالى وحق العبد، ومن هنا رمز المؤلف رحمه الله تعالى إلى ماذا؟ إلى أن الوقف فيه حق لله، فإذا راعينا هذا الجانب وسلطنا الضوء عليه يقول حينئذ ينفذ الوقف فهو شبيه بالعتق. قال رحمه الله: وفي الوقف وجه آخر أنه يصح لأنه يلزم لحق الله تعالى أشبه العتق. قال: والأول الصحيح أشبه العتق لأن العتق فيه حق لله سبحانه وتعالى وحق للعبد، فهو حق لله تعالى لأنك اعتقت رقبة مسلم والله تعالى أمرك بذلك ورغبك فيه، والإسلام يتشوف إلى ذلك ويتطلع إليه، وفيه حق للعبد لأنك نقلته من العبودية إلى الحرية. قال: الأول الصحيح لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلم يصح كالهبة. يقول: والأول الصحيح أن الوقف كغيره لا يجوز له أن يتصرف فيه لأنه لا يسري إلى ملك الغير، لأن هذا الرهن محبوس في حق المرتهن، فلا يجوز للراهن أن يتصرف فيه بأي نوع من الأنواع. ولكن سيأتي الخلاف في العتق وأنه على الصحيح ينفذ. قال: ولا يصح تزويج الرقيق. لماذا لا يصح؟ لأنه إذا زوجهم شغلهم. نعم. قال: وقال القاضي رحمه الله: له تزويج الأمة ويمنع الزوج وطأها. ويمنع الزوج وطأها. ومن العلماء خارج المذهب من قال إذا كانت الجارية آيسة. ما معنى آيسة؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني لا تحيض، أو كانت صغيرة أو كانت لا تحمل، قالوا فإنه يجوز، وهذا وجه أو قول عند الشافعية. قال: والأول أصح لأنه ينقص ثمنها فلم يصح كتزويج العبد. ولكن المؤلف قال: وهذا هو قول الجمهور، القول الذي ذكر المؤلف أنه ليس له أن يزوجها حتى وإن كانت صغيرة أو كانت آيسة، لا يجوز أن يزوجها ما دامت رهنا. هذا هو رأي جماهير العلماء، يعني ما عدا الشافعية في قول لهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز له عتق الرهن. عتق الرهن، أنتم ترون الإسلام رغب في العتق، عتق رقبة، ونجد أنه في عدد من الكفرة يأتي في مقدمة الكافر الكفرة أعتق رقبة. إذن لماذا أعتق رقبة؟ لأن هذا فيه تحرير للإنسان ونقله من كونه مستعبدا إلى أن يكون حرا طليقا كغيره، والله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال: بما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، في قصة ولد عمرو ابن العاص. إذن هذا هو الأصل، أن العتق مرغب فيه ومطلوب، لكن العتق هنا مرتبط بحق الغير، وتعلمون حرمة حقوق الآدميين، ولذلك الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، ولأهمية حقوق الناس والحفاظ على أموالهم ودمائهم، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضع القواعد الكبرى في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. والرهن هنا ليس ملكا حقيقة للمرتهن، ولكنه قد يؤول إلى أن يكون ملكا له إذا امتنع الراهن عن تسديد الحق، ربما يرجع إلى ذلك الرهن فيأخذ حقه منه، فإذا أعتق ذلك العبد خرج، وربما يضيع حق ذلك الإنسان. قال: ولا يجوز له عتق الرهن لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم، فإن فعل نفذ عتقه، نص عليه رحمه الله. لأنه ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. إذن هذا من الأشياء التي تنفذ حتى ولو كانت في الهزل. فبعض الناس تجد أنه في مجالسه يتكلم في الطلاق، مع أن الطلاق أيها الإخوة لا ينبغي أن يفعله الإنسان، لأنه من الأمور حتى لو قلته هازلا ولاعبا يقع، ومثله كذلك العتق، كذلك أيضا الرجعة. قال رحمه الله: قال فإن فعل نفذ عتقه، نص عليه رحمه الله، لأنه محبوس لاستيفاء حق، فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه. لكن ماذا يفعل مقابله؟ نعم، وعنه رحمه الله لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره. هذه المسألة حقيقة اختلف فيها العلماء، فرقوا بين المعسر وبين الموسر، فقالوا إن كان المعتق معسرا نفذ العتق وعليه أن يضع قيمته رهنا، وإن كان معسرا فلا ينفذ العتق، وبعضهم قال ينفذ العتق ولكنه يبقى في رقبته، فإن زال عنه ماذا العسر وأصبح متمكنا من الحق فإنه يسلمه رهنا أو يبقى في ذمته. قال وعنه لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك، فإن أعتق الموسر فعليه قيمة العبد المشترك كما تعلمون تكون فيها السراية، فيه سراية وفيه سعاية، يعني العتق دائما يكون السعاية والسراية. السعاية أنه إذا أعتق إنسان، يعني عبد مشترك بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه وبقي النصف الآخر غير معتق للطرف الآخر للشريك الآخر، إن كان هذا المعتق غنيا عنده مال فإن العتق يسري إلى نصيب شريكه ويعتق عليه، يعني يدفع نصيب شريكه ويعتق عليه، وهذا من باب الترغيب في ماذا في العتق، لأنه هو الذي تسبب ماذا في العتق، فعليه أن يدفع النصف الآخر ويعتق العبد، يعني يدفعه لشريكه. وإن كان الذي يعتق لا يملك شيئا، لا يملك إلا هذا النصف فأعتقه لوجه الله، فحينئذ تكون السعاية. ما هي السعاية؟ أن يعطي الشريك الآخر الفرصة للعبد بأن يعمل ويسعى على تحرير نفسه، هذا معنى السعاية. وكذلك السراية فلننتبه لنا، وقد مرت بنا بالبيع ولكنها ستأتي مفصلة واضحة في العتق إن شاء الله. قال فإن اعتق الموسر فعليه قيمته تجعل مكان رهنه، تجعل مكانه رهنا، لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن. يظهر لي أن درس البارحة واليوم واضح، يعني ليس يعني عباراته واضحة، نعم، ولذلك لا نقف كثيرا، نعم. لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن فلازمته قيمته كما لو قتله. كذلك لو قتله، لو تعدى الراهن على العبد فقتله، فإنه يلزمه أن يجعل بدله ماذا قيمته، لأن العبد كما تعلمون له قيمة من السلع التي تباع وتشترى. قال وإن أعتق المعسر فالقيمة في ذمته، إن أيسر قبل حلول الحق أخذت منه رهنا، وإن أيسر بعد حلول الحق طولب به خاصة، لأن ذمته تبرأ به من الحقين معه. طولب به خاصة دون أن ينفذه عمليا، لأنه خلاص قد انتهى وعليه أن يسدد الحق وينتهي. قال وتعتبر القيمة حين الاعتاق لأنه حال الإتلاف. يعني قد يسأل السائل فيقول ما هي القيمة، قيمة العبد، هل نعتبرها الآن بعد أن أيسر المعسر أو عندما تصرف فيه واعتقها الواقع، أنها تعتبر القيمة عند ماذا الاعتاق سواء زادت أو نقصت بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس للراهن وطء الجارية. وليس للراهن وطء الجارية. أولا عندنا أيها الإخوة راهن ومرتهن، والمؤلف هنا بحث ما يتعلق بالراهن وأغفل ما يتعلق بالمرتهن، لأن المرتهن لا مقام له في هذا المقام، يعني ليس له مكان في هذا المقام، ولكن نحن نبينها من حيث الحكم، لأنه قد يجهل أحد. وقد سألني أحد الأخوة يعني قبل صلاة المغرب، ولذلك رأيت أن أنبه عليه، وما وجدت المؤلف رحمه الله قد نبه على ذلك. إذن الذي يطأ الجارية لا يخلو إما أن يكون الراهن أو يكون المرتهن، والراهن مالك للجارية، ومن حقه أن يطأها، لكن هل وطئه لها مقيد بموافقة المرتهن أو أنه مطلق؟ الصحيح أنه مقيد بموافقة المرتهن، لأنه مع أن الرهن ملك له فليس له أن يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن، لأنه محبوس وجوبا عند المرتهن. أما المرتهن فليس له أن يطأ الجارية، ولكن لو وطأها فننظر في قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهل هذه الجارية زوجة للمرتهن؟ الجواب لا. وهل هو يملك يمينه؟ الجواب لا. من الذي يملك يمينه؟ هو الراهن. إذن الراهن له أن يطأها، إذن لا يجوز للمرتهن أن يطأ الجارية ولو وطأها، فما الحكم؟ ننظر. فإن كان الذي وطأها مما يجهل الحكم ويقبل ذلك منه، كأن يكون عاش في بادية منقطعة، كأن يكون عاش في الجبال ولا يعرف شيئا عن الدين، أو لا يعرف إلا أمورا بسيطة ويظن أن هذا جائز، وناس عاشوا في معزل عن الناس، أو أنه أسلم قريبا يعني دخل في الإسلام، قد يكون في عصر متطور و الأمور قد اتضحت الآن، كل الناس يعرفون الصلاة جملة، ويعرفون أن هناك زكاة واجبة، ويعرفون أن الصيام واجب، ويعرفون أيضا أمورا كثيرة، ويعلمون أنه لا يجوز الإنسان أن يأكل في نهار رمضان ولا يشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن باب أولى ألا يجامع، ومن يفعل ذلك فهو مستهتر ومتهاون بشريعة الله. إذن إذا كان يجهل الحكم وثبت ذلك فيعذر لجهله، ولكن ليس معنى أنه يعذر للجهل أن الحكم حلل، لا، ولكن يدرأ عنه الحد فقط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات ما وجدتم لذلك سبيلا. ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني إذا وجد ترتب على أمر حد، ولكن هذا الذي ارتكب ماذا الحد إنما عنده شبهة، كان مثلا يطأ الابن جارية والده والعكس، فهذا فيه شبهة، أو الشريك جارية شريكه على أساس أنه شريك، فهذه لا شك فيها شبهة، وهذه يدرع بها الحد. أما إذا كان المرتهن لا شبهة له، وشبهته بلا شك ضعيفة، ولكن درئ بها الحد، فإنه لا يعذر، ويقام عليه حد الزنا، لأنه خارج من قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أما الراهن فإن الجارية ملك يمين الله، وإذا كانت ملك يمين الله صح له أن يطأها، وجاز لقول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه ملك يمين، لكن ليس له أن يفعل ذلك إلا بماذا؟ بإذن المرتهن وموافقته، فإن أبى فلا، لأن هذا الرهن محبوس عنده. قال: وليس للراهن وطأ الجارية وإن كانت لا تحبل، لأن من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل. وقلت لكم هذا عند عامة العلماء، إلا قول للشافعية أنهم يجوزون ذلك بالنسبة للآيسة التي لا تحيض، والصغيرة التي غير صالح للحمل. إذن كأن الغاية عند بعض الشافعية أو العلة في المنع هو خوف الحمل، لأن الحمل يترتب عليه الولادة، والجارية التي تلد تختلف عن الجارية التي لم تلد، لأن التي لا ولد لها إذا بيعت يكون ثمنها أكثر، فهذا أحفظ لمال المرتهن. قال: لأن من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل كالمستبرأة. ما معنى كالمستبرأة؟ يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا حامل حتى تضع، ولا حائض حتى تستبرأ، أي بحيضة، كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام في أسار أوطاس، معركة أوطاس، يعني الحامل لا توطى التي هي الأسيرة، ولا كذلك الحائض حتى ولا أيضا الحائل حتى تستبرأ بحيضة. نعم. قال: فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه. فإن وطئ ولم يأخذ إذن الراهن فلا، ماذا حد عليه؟ لماذا؟ لأنه وطئ خالص ملكه، وكل ما تعدى فيه هو أنه فعل ذلك دون أخذ إذن من المرتهن الذي حبس الحق لحفظ حقه. قال رحمه الله: فإن نقصها لكونها بكرا أو أفضاها. ما معنى نقصها لكونها بكرا؟ بمعنى أنه ماذا؟ افتض بكارته، هذا معناه، بمعنى أنه أزال بكارته. وتعلمون فرق بين البكر وبين الثيب، فالبكر لا شك، ولذلك الرسول يقول: هل بكرا تداعبها وتداعبك؟ إذن البكر لها شأن والثيب لها شأن آخر، ولذلك معنى افتض بكارته وأفضى إليها بمعنى أنه أزال البكارة، والبكارة كما هو معلوم فيها حق في الدية المعروفة. ولذلك المؤلف يقول هنا: يؤخذ نقص قيمتها أو ماذا؟ الحق، الدية، دية البكارة التي تؤخذ وتضم إلى الرهن. ينشف المسائل كما ترون، يعني كأننا ندرس، يعني أنت تقول لي قواعد فقهية، ترى نحن الآن كأننا ندرس في بعض المسائل قواعد، ما تجدنا أحيانا في باب العتق، ثم نعود مرة إلى أحكام الولادة، ثم أحيانا نرجع إلى الصلاة، وهذا معنى القواعد. قال: فإن نقصها لكونها بكرا أو أفضاها فعليه ما نقصها، إن شاء جعله رهنا، وإن شاء جعله قصاصا من الحق. جعله قصاصا لأنه ماذا؟ أزال بكارتها، وإزالة البكارة وتعلمون كل شيء يزيله الإنسان ماذا؟ ليس في الإنسان إلا منه شيء واحد، ففيه دية كاملة. لو أن إنسانا قطع أنف إنسان ففيه دية، لو قطع لسانه ففيه دية، لو قطع له يدا أو فقع عينا أو قطع أذنا، ففي هذه الأشياء التي يوجد اثنان من أو رجل فيه نصف الدية. فكل شيء باختصار لا يوجد في الإنسان منه إلا شيء واحد يتعطل، فإن فيه دية كاملة. لو قطع ذكره فيه دية، وما يوجد فيه اثنان فإذا جاء أزالهما معا ففيهما دية، وإن أزال أحدهما ففيه نصف دية، وهذا سيأتي إن شاء الله في أحكام الديات. قال: وإذا لم تحم منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها، وإن ولدت منه فولده حر وصار. وإن ولدت منه، وإن ولدت الأمة المرهونة من راهنها، فإن الولد يكون ولده. لماذا؟ لأنها خالص ملكه، والولد حر هنا، لأن كون الراهن وافق أو لم يوافق لا أثر له، فيبقى الولد حرا، إذ لا أو يؤاخذ الولد بخطأ والده. نعم. قال رحمه الله: وإن ولدت منه فولده حر وصارت أم ولد له، لأنه أحبلها بحر في ملكه. لأنه أحبلها بحر، الحر هو هذا الولد، فكونه وطئها دون إذن المرتهن لا ينقل الولد من الحرية لأن يكون عبدا، لا يغير ذلك شيئا من الحكم. نعم. قال رحمه الله: وتخرج من الرهن موسرا كان أو معسرا، رواية واحدة. وتخرج من الرهن في هذه الحالة لأنها أصبحت أم ولد، ولا يجوز رهن أم الولد ولا ولدها، إذن انتهت في هذا وخرجت، ويبقى ماذا؟ مال المرتهن، ماذا؟ إنما هو الدين الموجود في ذمة الراهن. قال: لأن الإحبال أقوى من العتق، ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون عتقه. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يوازن بين الإحبال وبين ماذا؟ العتق. فليقول: إن الإحبال أشد وأكثر نفوذا من العتق، ثم وضع لنا قياسا مسلما، وهو أن المجنون ماذا؟ لو أعتق لما نفذ عتقه. لماذا؟ لأن العتق تصرف في المال، وهو ليس من أهل الأهلية، مرفوع عنه القلم، فلا يجوز أن ينفذ ماذا؟ عتقه في هذا المقام. لكن لو نزى ماذا؟ على جاريته وأحبلها، فإنه ينفذ ذلك الحكم. إذن يريد المؤلف أن يقول: إن الإحبال أقوى نفوذا وتسلطا من العتق، بدليل أن المجنون الذي زال عقله ورفع عنه القلم يقبل يعني ما يحصل منه من وطئ يكون مقبولا وما يحصل منه من تصرف من بيع ونحوه وعتق لا يقبل لأنه ليس من أهل الأهلية فهو لا ولاية له على نفسه. قال وعليه قيمتها يوم إحبالها لأنه وقت إتلافها. ولكن عليه القيمة لأنه تسلط على حق أو على أمر مرتبط بحق المرتهن فينبغي أن يدفع قيمتها ليبقى رهنا عند المرتهن. قال وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها لأنها تلفت بسبب كان منه. وإن تلفت بسبب الحمل لأنه قد تحمل المرأة وأثناء الولادة تموت هذا يحصل يعني قد يحصل ذلك فما هو السبب؟ لا شك بأن هذا بقضاء الله وقدره ولا يحصل أمر في هذه الحياة الدنيا حتى إيمان المؤمن وأيضا كفر الكافر لا يحصل بقضاء الله وقدره ولكن فرق بين الأمرين فالله سبحانه وتعالى يريد من كل الناس أن يكونوا مؤمنين وبين لهم طريق السعادة وهداهم النجدين ولكن من وفق أخذ بطريق النجاة وطريق السعادة والطريق الذي يوصله إلى جنات عدن ومن كان من أهل الغواية والضلال كإبليس وأتباعه وما أكثرهم فأولئك سلكوا طريق الغواية والضلال فهذا هو طريقهم الذي يسلكونه ويوصلهم إلى نار جهنم وبئس المصير. إذن فرق بين ذا وبين ذاك. إذن هناك إرادة قدرية شرعية وإرادة كونية قدرية. فالإرادة الشرعية الكونية أن الله أراد لهذا الإنسان كونا وشرعا قدرا وشرعا أنه يؤمن وأراد لهذا كونا وقدرا ماذا أنه لا يكون مؤمنا لكن الله ولا يظلم ربك أحدا فالله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما وأيضا لما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا عندما بعثه إلى اليمن قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن هنا الظلم حرمه الله تعالى على نفسه قبل أن يحرمه على عباده لكنه الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أرسل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فبين الطريق السوي للناس ولذلك ترون هذا أمر لو دخلنا فيه لطام المقام ولكن عرضنا له لنبين أن كل ما يحصل في هذه الحياة حتى تدبيب النمل فإنما هو بقضاء الله وقدره لأن كل ذلك هو ملك لله ولا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله. وكل ما منع الراهن وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله. إذا أذن فيه ماذا المرتهن يجوز له فعله وكذلك أيضا يجوز للمرتهن أن يفعل بعض الأمور كتأجير ماذا أن يؤجر الرهن وأن يعيره وغير ذلك من أن يسمح بقراءة الكتب وغير ذلك هذا كله أو ركوب السيارة أو الدابة كل ذلك ماذا يجوز له أن يفعل ذلك إذا أذن الراهن. قال وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جاز له فعله لأن المنع لحقه فجاز بإذنه. إذن الإذن معتبر من كلا الطرفين فليس للراهن أن يتصرف بغير إذن المرتهن وليس للمرتهن أن يتصرف في إذن ماذا الراهن ولكن تصرف الراهن أوسع وأشمل من تصرف المرتهن لأن الراهن مالك والمرتهن ليس بمالك ولكنه يستوثق بشيء ليطمئن على وصول حقه إليه. فإن رجع عن الإذن قبل الفعل سقط حكم الإذن. فإن رجع المرتهن عن الإذن قبل نفاذ الأمر حينئذ يلغى الإذن ولا يعتبر. فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الإذن؟ فيه وجهان. يعني إن لم يعلم الراهن أو العكس المرتهن بإلغاء الإذن فهل ينفذ؟ هذا كالوكالة تماما، لأن الوكالة كما ذكرنا كثيرا وإن لم تأتي بعد هي من العقود الجائزة للإنسان أن يوكل غيره متى شاء، وله أن يخلع الوكالة متى شاء، وله أيضا أن يخلع الوكيل أن يلغي وكالته، ولكن قد يلغي الوكالة ولا يعلم الموكل بإلغاء ذلك. فلو نفذ، يعني لو تصرف، هل يعتبر تصرفه نافذا في تلك الفترة التي ألغيت وكالته فيها ولم يبلغه الأمر؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير، وأوسع ما يكون الخلاف في مسائل القتل فيما لو وكل إنسانا في قتل شخص يستحق هو ماذا عليه؟ دمه، ثم إنه بعد ذلك يعني تنازل عنه عفى عنه، ولكن الوكيل نفذ الحكم قبل أن يصل إليه العزل، فما الحكم؟ هذه مسألة كبيرة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في كتاب القتل. قال: فهل يسقط الإذن؟ فيه وجهان، بناء على عزل الوكيل بغير علمه. إذا رأيتم هنا قاس المؤلف هذه المسألة، مسألة يعني العدول عن الإذن في باب الراهن، على عدول الموكل عن ماذا؟ عن وكالة غيره، بمعنى أنه ألغاها وأبطلها. قال: فإن تصرف بإذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن. يعني لو أذن المرتهن للراهن بأن يبيع الرهن أو يؤجره أو يعيره فإنه ينفذ الحكم ويبطل الرهن، لأنه تنازل عن حقه. الرهن كان لازما في حق الراهن، فلما وغير لازم في حق المرتهن، فالمرتهن قال له بعه أو أجره أو أعره أو تصرف فيه أو اسكن الدار وغير ذلك، إذن يقول المؤلف خرج ماذا عن الرهن، وأصبح الآن الموجود يعني حق المرتهن فقط هو في ذمة الراهن الدين أو ثمن السلعة الذي عليه. قال: لأنه لا يجتمع مع ما ينافيه إلا البيع، فله ثلاثة أحوال. إلا البيع، فالبيع فيه توسع يختلف عنه، لأن البيع هو أبو ماذا؟ أصل المعاملات، يعني أصل المعاملات، ولذلك فروعه ماذا؟ تتشعب، ولذلك فيه تفصيل كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: إلا البيع فله ثلاثة أحوال: أحدها أن يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن ويجب قضاء الدين منه إلا أن يقضيه غيره. نعم، لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه، الحق اللي هو الدين. نعم. الثاني أن يبيعه قبل حلول الحق بإذن مطلق، يعني أن يبيع ماذا؟ الرهن، قبل حلول الحق بإذن مطلق. نعم. فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة، لأنه تصرف في عين الرهن قبل محله، لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فأبطله كالعفق، لأنه لم بعد يصل وقته، لم يحل وقته. نعم. الثالث أن يشترط جعل الثمن رهنا. نعم، يعني ثمن المبيع رهنا، فهذا أيضا يجوز. نعم. وأن يشترط جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط، لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز، فكذلك قال. يعني باختصار يقول الرهن يعني إما أن يباع بعد وجوب الحق، وإما أن يكون قبله، وإما أن يأذن له على أن يكون ثمنه رهنا عنده. هذه صور البيع التي فيها التفصيل. قال: لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز، فكذلك قبله. وإن أذن له في الوطئ والتزويج جاز، لأنه منع منه لحق المرتهن، لكن هو ملك للراهن، فلما أذن له المرتهن صار جائزا. فإن فعل لم يبطل الرهن لأنه لا ينافيه، فإن أفضى إلى الحمل أو التلف فلا شيء على الراهن لأنه مأذون في سببه، لأنه مأذون في سببه وخالص ملكه. نعم. وإن أذن له في ضربها فتلفت به فلا ضمان عليه لأنه تولد من المأذون، يعني لو أذن له في ضرب الدابة أو كذلك الجارية فتلفت فلا ضمان عليه. نعم. لأنه تولد من المأذون فيه كتولد الحمل من الوطئ. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها. ما هي مؤونة الراهن؟ كالإنفاق عليه وعلاجه الذي مضى والقيام بجميع أموره. وتعلمون الرهن يختلف، قد تحتاج مثلا هي شجر فتحتاج لأن تسقى، أو عبد فيحتاج لأن إلى الطعام وإلى الكساء وإلى العلاج، أو حيوان فيحتاج إلى الطعام أيضا وإلى كذلك أيضا العلاج وغير ذلك. فالمعون على من؟ على الراهن، لأنه ملكه، له غنمه وعليه غرمه. غنمه يعني ما ينتج من فوائد التي تكلمنا عنها في درس البارحة، النمى المتصل والمنفصل، والمتصل كالكتابة يعني كالتعلم والكتابة وكذلك السمن، والمنفصل كثير مثل الكسب وأيضا ثمرة الشجر وكذلك أيضا عرش الجناية والولد ولبن الدر والصوف والشعر، هذه كلها داخل، هذا تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة، فحاولوا أن تربطوا المسائل بعضها مع بعض. قال: ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها من نفقة وكسوة وعلف وحرز. طبعا الكسوة تكون بالنسبة للإنسان. نعم. قال: وعلف. ما معنى حرز؟ يعني الحفظ، يوضع في مكان أمين وكل شيء بحسبه، ولذلك تعلمون المال له حرز خاص، ولذلك لو سرق مال من غير حرز فلا تقطع اليد، لكن لو سرق من حرز فإن اليد تقطع، وحرز كل شيء بسببه، فالبيت له حرز والدكان له حرز وهكذا. إذن ولذلك النهبة لا تسمى أيضا سرقة، يعني لو أنك كنت تمشي وفي يدك دراهم أو في جيبك فانتهب إنسان، هذا لا يسمى سرقة، تسمى نهبة وهذه حرام، لكن لا توجب قطع اليد. لكن لو تسلق إنسان على بيتك وفتح الصندوق أو دخل إلى مكان الدواب وسرق منها أو الآلات، هذا يعتبر إنسان وصل إلى الحرز فأخذ منه، أو نقب دارك أو دكانك فسرق من البضائع، فهذا يعتبر قد نفذ إلى الحرز. قال: وحرز وحافظ وسقي. وحرز وحافظ الذي يقوم على حفظ هذه الأشياء، مثلا إذا كانت مثلا إذا بستان يحتاج إلى من يحفظه ويقوم عليه، وإذا كان كذلك مثلا ماشية تحتاج إلى راعي يرعاها ويقوم عليها. قال: وسقي. وسقي بالنسبة للثمر. نعم. وتسوية. وتسوية إما تسوية الأرض احتاج إلى تسوية، أو أيضا تسوية الأشجار وتنظيمه. نعم. وجذاذ وتجفيف. جذاذ هذا يكون بالنسبة لماذا؟ للنخل، أو كذلك أيضا حصاد بالنسبة لماذا؟ للثمر، يعني بالنسبة لماذا؟ للزرع. قال: وتجفيف. وتجفيف مثل ما يحتاج إلى تجفيف كالعنب وكذلك المشمش وغيرها مما يحتاج إلى تجفيف. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني من مالكه، له غنم يعني غنائمه نماؤه، وعليه غرمه أي ما يحتاج إليه من الإنفاق والكسوة والعلاج وأيضا ما يترتب عليه من تلف وغيره، فهذا المسؤول عنه إنما هو الراهن. قال: وهذا من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده. قال: فإن احتاج إلى دواء أو فتح عرق لم يلزمه. هذا مر ليلة البارحة فقال لا يلزمه. نعم. قال: لأن الشفاء بيد الله تعالى وقد يحيى بدونه بخلاف النفقة. قال: ولا يجبر. والمسألة فيها خلاف، يعني من العلماء من يرى أنه ما يتعلق بالدواء وكذلك فتح العروق التي فيها حفظ لسلامته يرى أن هذا أيضا يلحق بالنفقة. قال ولا يجبر على إطراق الماشية يعني إطراق الماشية يعني إطلاق الفحل عليها يعني ينزو عليها. قال لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها وليس عليه ما يتضمن يعني قضية كونها تحمل وتلد ليس مما يحتاج إليه لبقائها. هذا هو مراد المؤلف. قال وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن فإن احتاجت إلى راع لزمه. تكلمنا عن يعني إذا احتاجت الماشية التي عنده والتي يراهن إلى راع فيلزم الراهن أن يضع لها راعيا. قال لزمه لأنه لا قوام لها بدونه فإن أراد لماذا لا؟ لأنها الغنم بدون الراعي الماشية عموما تتفلت وتضيع فيترتب عليها ضرر على الراهن والمرتهن. فإن أراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعا تتماسك به فللمرتهن منعه. يعني إذا أراد الراهن يسافر بها إلى مكان آخر إلى الراعي وهي في مكان فيه راعي فيقول له لا هي موجودة عندي وأريد أن تكون في حرزي وفي صوني فأنا لا أريد أن تذهب بعيد. لكن إذا كان ما عنده الأرض مثلا أصبحت ماذا جفافا والأرض أصبحت التي هو فيها لا تنبت يعني أرض فيها قحط فحينئذ ينقله إلى الأرض ماذا التي فيها عشب وأيضا نبت. قال ولها في مكانها مرعا تتماسك به فللمرتهن منعه لأن يعني تتماسك فيه يعني يغذيها يعني يمسك بدنها بمعنى يكون قوتا كافيا لها ليس شرطا يكون في كل ما تريد فتسمن ونحو ذلك لا. قال لأن فيه إخراجها عن يده ونظره عن يعني يد ونظر المرتهن والمرتهن يريد أن تكون أمام عينيه ليطمئن عليها. وإن أجدب مكانها فللراهن السفر بها يعني أصابه الجدب والقحط خلاص أرض أجدبت ما فيها نبت ماذا يعمل؟ هي ستهلك. إذن لابد أن يأذن للراهن لينقلها إلى مكان آخر. قال في الراهن وهذا أيها الإخوة وشأن البادية يعني الذين عاشوا في الصحراء والبدو يعرفون ذلك. تجد أنهم يتتبعون القطر فاليوم في المكان الفلاني لوجود العشب فيه ووجود المطر فإذا حصل جفاف وقحط انتقل إلى مكان آخر هم يتتبعون أماكن المطر والقطر. هذا فيما مضى الآن بحمد الله يعني أيضا إلى جانب ذلك أقيمت سدود وآبار وأيضا سكن أصحاب الهجر وغيرها فهذا فيه خير. لكن يوجد من الناس من تهف نفسه ولا تزال تتعلق بماذا؟ بالصحراء وبعيشة البادية وحياتها فتجد أنه لا يسعد إلا بذلك. ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه لما تزوج تلك الفتاة البدوية ووضعها في قصر قالت لبيت تهف الأرواح فيها حب إلي من قصر مشيدي ولبس عباءة وتقرع عيني حب إلي من لبس الشفوف. لأنها عاشت في تلك المنطقة التي تجد فيها الهواء الطلق يعني تنظر يمينا وشمالا إلى السماء فلا تجد حواجز. وآخرون لا يقولون فيها تراب وفيها وفيها. ولذلك ترون أيها الإخوة حتى الحضر دائما نفوسهم أيضا تهفو إلى الصحراء إلى الخروج إلى البراري. تجد هذا موجود عند الناس وإن كانوا لا يسكنون فيها لكن يقومون برحلات. فهذه هي حياة الإنسان دائما يريد أن ينفس عن نفسه وينطلق. أما الذي نشأ في البادية فإنه عاش تلك العيشة واختلف. ويقصد أيها الإخوة بالبدوي يعني بعض الناس الآن يقول فلان بدوي وتجد أنه تحضر. ليس المراد بالبدوي كلنا أصلنا بدوي والذي ليس له أصل بدوي ما أصله إذن لابد أن ينتسب إلى قبيلة. لكن المقصود بالبدوي الذي يعيش في البادية. أما الذي انتقل إلى المدينة وتحضر في هذا يسمى حضري. ما تقول هذا بدوي لأنه كان يعيش في البادية قبل سنوات لا أصبح الآن مثلك يعيش في الحاضرة فينبغي أن ننتبه لمثل ذلك. نعم. قال وإن أجدب مكانها فللراهن السفر بها لأنه موضع حاجة، فإن اتفقا على السفر بها واختلفا في مكانها قدمنا قول من يطلب الأصلح، فإن استويا قدم قول المرتهن لأنه أحق باليد. إذن يقدم دائما ما هو الأصلح لها، والأصلح الاثنين معا دائما، وإن لم يكن تساوي في ذلك فالمرتهن يقدم قول لماذا؟ لأن المرتهن أيها الإخوة هو صاحب الوثيقة يريد أن يطمئن عليها، مضطر مكره وأخاك لا بطل، ماذا يعمل؟ يتركها تموت؟ هو ينقلها لكنها محبوسة عنده، كونه نقلها ليس معنى هذا أنها ضاعت عليه، لا، هو معروف ومسجل عليه مدون أنها رهن عنده، ولكن الضرورة ألجأته بني أن ينقلها إلى مكان ماذا؟ العشب والمطر، فماذا يفعل فيها؟ تهلك لابد. إذا كان خائفا عليها يتبعه، يعني يتبعه ويرسل وكيلا آنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن. هذه المسألة وكان بعد قليل المهمة، وإن شاء الله ستكون في الدرس القادم، نحن نبدأ أول وليس هي، يعني المؤلف هنا يقول ليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء. نعم. قال وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن. بغير إذن الراهن في أي أمر، ليس له أن يؤجر ولا أن يعير ولا أن يسكن ولا أن يحلب، لا أن يحلب وأن يركب، هذه هي التي فيها الخلاف الكبير بين العلماء. لكن مثلا إذا وضع عندك سيارة ليس لك له لك مثلا، يعني ليس للمرتهن أن يمتطيها، يضع فيها الوقود يشغله ويمشي فيها بغير إذنه، أما إذا أذن فنعم.